ندمت على الصفا فطبع عيشي وصفا، وكنت أهوى قربه ووصله فاسعف. وليس عندي حالة توحشني مثل الجفا، فكل ما عنفني في حبه ما أنصفا. لله خل صادق عهدته على الوفا، وصفه الواصف لي وهو على ما وصف. أسقمني هجرانه فكان بالوصل الشفاء، إذا أسأت آدم في حقه عني عفا. به اغتنيت فهو لي غنى وحسبي وكفى. يا أيها البرق الذي من حيه قد رفرف، أظهرت من وجد الذي في مهجتي قد اختفى. ذكرتني عهدا مضى وطيب عيش سالف. كنت به في غبطة ببردها ملتحفة، يدور فيما بيننا كاس من الود صفا. طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى. يا ربنا يا ربنا أغثنا بقرب المصطفى، فإنه زادت به الأرواح منا شغفا. فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء، لا نستطيع الصبر عن محبوبنا ولا الجفا. فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشفا، وامنن علينا بلقى المحبوب جهرا وخفا. وصل يا ربي على أعلى البرايا شرفا، وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حبيباتي بارك الله فيكن وبارك الله سعيكن وجعلكن من أهل القرآن ومن أهل هذا الفضل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعًا، وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعًا وميزان حسنات معلماتنا والقائمين على هذه القناة. نبدأ على بركة الله تعالى حلقة جديدة من حلقات الحلقات التجويدية للقرآن، ونبدأ حيث انتهينا المرة السابقة في الأسبوع الفارط، وكنا قد بدأنا بحكم الإظهار وتكلمنا سريعا. سوف يعني قبل أن أتكلم سريعا يعني نعطي ملخص عن درس الذي تكلمنا عنه سابقا إن شاء الله، ثم نبدأ في درس اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله سهلا يسير علينا جميعا. بداية حبيباتي نبدأ على بركة الله تعالى هداية هذه الحلقات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بها، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن وخاصته، ولا يجعلنا من من يهجر القرآن. وها هي حلقة اليوم، نبدأها بخير ما نبدأ، وهو الكلام عن القرآن. القرآن حبيباتي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه في صدورنا جميعا، وألا يحرمنا فضله، وألا يحرمنا أجره. فسوف نتكلم عن هجر القرآن، أنواع هجر القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا ممن يهجرونه من أي أنواعه، وأن يجعلنا من أهله بكل أنواعه إن شاء الله. القرآن له عدة أنواع من الهجر. طيب، ما هي أنواع هجر القرآن؟ هجر القرآن هو هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. هجر سماعه يعني المفروض ان لو احنا يعني الحمد لله رب العالمين هنا نحفظ القرآن ونتلوه دائما، لكن من المفترض ان احنا دائما نحاول سماع القرآن. كثرة السماع، أسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من اهله، دائما يثبت القرآن في العقول والصدور، الحمد لله رب العالمين. وليس السماع وفقط، بل نحاول الإصغاء للقرآن، يعني نصغي إلى القرآن حين سماعه، ونحاول أن نستشعر به ونستشعر آياته وكلماته حتى تؤثر في النفس، وما يؤثر في النفس ينطبع في القلب ولا ينساه العقل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل سماع القرآن، ومن أهل الإصغاء إلى القرآن، والإيمان بكل أوامره ونواهيه. ثاني نوع من أنواع هجر القرآن هو هجر العمل به، يعني هناك من يكون على طريق القرآن ويحاول حفظه، ولكن لا يعمل بما يأتي به، يعني ينهانا عن الكثير من المنكرات والأعمال، ولكن لا ننتبه لذلك ونقوم بها رغم ذلك. يأمرنا بالعمل بكثير من الأفعال، يعني ليس نحن الآن بصدد يعني ذكر هذه الأمور، يعني كلنا نعرفها، ويعني أفضلها في وجهة نظر المتواضعة هي أخلاق القرآن. يعني الله سبحانه وتعالى وضع لنا في القرآن الكثير من الأخلاق التي نهتدي بها لأن نكون أهل من أهل القرآن. ولكن للأسف يعني بعض الناس يعني لا ينتبهن إلى أخلاق القرآن هذه، يعني من يفتن، من يكذب، من يعني إلى آخره، يعني من هذه الأمور. فلا يصح إطلاقا أن نكون على هذه الشاكلة ونحن من أهل القرآن. فننتبه أخواتي، لأن هذه المعاصي تحجبنا عن القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا جميعا إن شاء الله. طيب، هذا ثاني نوع من أنواع القرآن، وهو هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. يعني ننتبه، يبقى أولا نحاول سماع القرآن كثيرا، نحاول أن نقف ولو كل يوم عند آية من الآيات، يعني نحاول دايما يكون لينا كل يوم آية نقف عليها، يعني تحثنا على شيء نعمله أو تنهانا عن شيء نقوم به وهو ليس على السنة أو ليس على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو ليس من أخلاق القرآن، ونحن نقوم به دون علم. فعندما ننتبه له في القرآن نحاول تصحيحه. هكذا يعني هكذا يكون كل منا إذا عاهد هذا الأمر، يعني إن شاء الله يكون من القائمين على العمل بالقرآن. فيعني حبيبتي يعني أنصحك ونفسي إنك أنت تحاولي كل يوم تاخدي آية، الآية دي إما تكون بأمر بمعروف أو بنهي عن منكر، ومن خلالها تكوني تخطيتي هذه الخطوة أو هذا النوع من أنواع الهجر. النقطة الثالثة وهو هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه. يعني نعم، ماذا يعني ذلك؟ يعني سبحان الله، إن إحنا معظمنا يعني حتى في سماع الكثير من القنوات وما إلى ذلك، يعني أحيانا بعض الناس يحكمون القرآن بشكل له تفصيل معين، يعني دائما يعني لا نستمع إلا لمن نثق فيهم، أو يعني العلماء اللي بنثق فيهم جميعا حتى نرجع إلى القرآن أو إلى ما يحكم به القرآن. فالكثير من الناس يعني يختلفون في مثلا أبسط الأشياء، الحد وما إلى ذلك، الميراث وما إلى ذلك. يعني دائما لا نأخذ إلا ممن نثق فيه. فلما يكون عندي أمر من الأمور أرجع إلى من أثق فيهم في تفسير الآيات للمعتقد والحكمة والتحاكم إلى أمر القرآن الكريم. يعني إذن ما القرآن، سبحان الله، القرآن لم يخرج إطلاقا في أي حكم من الأحكام الدنيوية إلا وذكره. فعندما يختلف علينا الأمر يجب الرجوع إلى القرآن، إذا كنا لا نعلم نرجع إلى من فصل في هذا الأمر. واضح إن شاء الله؟ طيب، رابع أمر من الأمور هو هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. يعني الكثير من الأخوات عندما يقرأن القرآن لا يحاولن حتى قراءة ولو تفسير مبسط عن الآية. حبيبتي، يعني سبحان الله، مهما كان، حتى لو احنا مثلا غير مأمورين في مثلا في المقرأة او ما الى ذلك، المكان اللي بتحفظي فيه، لو انت حتى مش مأمورة انك انت تقري التفسير، فالمفروض عليك او الواجب عليك حتى لا تكوني هاجرة لتدبر القرآن ومعانيه، المفروض انك على الاقل تقرأي ايسر التفاسير في هذا الامر حتى تدركي ما تقرأين ان شاء الله. تمام، يعني احنا يعني نتكلم على عجالة حتى يعني نوضح الأمر فقط يعني، لكن طبعا الأمر فيه شيء كبير من التفصيل. يعني الأمر الأخير هو هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض، سواء بقى أمراض القلوب أو أمراض الأبدان أو ما إلى غير ذلك. سبحان الله العظيم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فننتبه ألا نكون من أهل الهجر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن، ولا يجعلنا من أهل هجره، وأن يجعلنا ممن يعملون بالقرآن ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يجعلنا من أهل سماعه وتدبره والإصغاء إليه، وأن يجعلنا من يحلون حلاله ويحرمون حرامه، ويجعلنا من يرجع إلى حكمه في كل أمورنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكن، وأن يكون هذا دليلا لنا، وألا نبعد أو نهجر القرآن الكريم. نبدأ على بركة الله تعالى حلقة جديدة من حلقاتنا، وهي مواصلة حكم الإزهار، وهو ثاني حكم من أحكام الأحكام، معذرة، وهو أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين. تكلمنا الأسبوع الفارغ بفضل الله عن أول حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو حكم الإزهار. تكلمنا فيه سريعا، يعني أسرد سريعا حتى من لم يحضر يستطيع معنا معرفة ما كنا نتكلم عنه. تكلمنا عن الإزهار، معنى الإزهار، سواء معنى الإزهار في اللغة أو في الاصطلاح. تكلمنا عن حروف الإزهار، تكلمنا عن كيفية تطبيق الإزهار الحلقي أو آلية تطبيق الإزهار الحلقي. تكلمنا عن كل هذا، وقد سردنا العديد من الأمثلة حتى نستطيع التمكن من نطق هذا الحكم. طيب، بسم الله كده نبدأ على بركة الله. تكلمنا في هذا، سوف نتكلم في هذا الأسبوع إن شاء الله تكملة لحكم الإزهار. طيب، نبدأ على بركة الله. تكلمنا أن الإزهار في اللغة هو البيان، واصطلاحا يعني عند علماء التجويد هو إخراج الحرف من مخرجه بغير غنة ظاهرة، يعني بغير غنة زائدة. والمراد طبعا عرفنا هنا إخراج الحرف من مخرجه اللي هو النون الساكنة. يعني لو جينا نعرفه تعريف يعني أوضح، هنقول هو إخراج الحرف من مخرجه، أي هو إخراج النون الساكنة من مخرجها بغير غنة ظاهرة أو زائدة. تمام. طيب، قبل ما أتكلم بقى عن باقي حكم الإزهار، هتكلم عن حاجة بسيطة جدا زي ما اتكلمت عن حروف الحلق. يعني لا أدري إذا كنت تكلمت عنها سابقا أم لا، ولكن أعيدها على عجالة إن شاء الله. تكلمت عن حروف الحلق، أو أتكلم عن حروف الحلق. تكلمت أن حروف الحلق هم ثلاث مخارج، عندي الهمزة، وعندي تقريبا تكلمت عنها الأسبوع الفارط، صحيح؟ نعم معذرة، يعني تكلمت عن هذا الدرس في حلقة أخرى فلا أدري أن تكلمت عنها أم لا. نعم، تكلمت عنها الأسبوع الفارط، أعيدها على عجالة إن شاء الله. تكلمت أن حروف الحلق تخرج من الحلق، لذلك أسميناها حروف الحلق. طيب، حروف الحلق هذه هي الهمزة والهاء تخرج من أقصى الحلق، العين والحاء تخرج من وسط الحلق، الغين والخاء وهي تخرج من أدنى الحلق. تكلمنا أن أقصى الحلق هو الأبعد عن الفم، وأن أدنى الحلق هو الأقرب إلى الفم، الفم نفسه اللي هي الشفاء وما إلى ذلك، يعني كل ما تقربنا إلى الفم هذا أصبح أدنى الحلق، كل ما بعدنا عن الفم هذا أقصى الحلق، وفي الوسط هو وسط الحلق. قلنا لكي نحفظ حروف الحلق سريعا يا حبذا أن نحفظ بيت تحفة الأطفال للشيخ سليمان الجمزوري، اللي هو همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. تمام؟ طيب، تكلمنا أن الهمزة والهاء تخرج من أقصى اللسان، من أقصى الحلق. الهمزة والهاء نعم يخرجان من أقصى الحلق، ولكن قلنا أن الهمزة تخرج أولا ثم الهاء، وتكلمنا بالتفصيل أن هذا دور وهذا دور، ولكن في النهاية كلهم بيكونوا موجودين في نفس المنطقة. يعني تكلمت عنه الأسبوع الفارط فيعني لن أعيد مرة أخرى، لكن يعني سريعا حتى نتذكر. طيب، إذا الهمزة والهاء يخرجان من أقصى الحلق، العين والحاء من وسط الحلق، الغين والخاء من أدنى الحلق. قلنا أن العين والحاء همز فهاء ثم عين حاء مهملتان، قلنا مهملتان أي بدون تنقيط، وتكلمنا أن مهملتان يعني بدون نقط للحرف، يعني العين والحاء نجد أن العين والحاء ليس لهم نقاط، مهملتان ثم غين خاء. غين خاء هم حرفان بنسميها حروف أعجمية، ليه حروف أعجمية؟ لأنها حروف منقوطة، معنى كده أن كل حرف غير منقوط مهمل وكل حرف منقوط معجم؟ لا، معنى كده أن كل حرف مهمل يعني زي العين والحاء يعني ليس عليه نقاط، وله نظير منقوط يعني ليه أخ شبهه بالظبط ولكن عليه نقطة، في هذه الحالة بنقول عليه حرف أعجمي، يبقى إذن أو حرف معجم. تمام؟ يبقى الحرف المهمل هو اللي بيكون ليه حرف أو نظير ليه معجم، الحرف المهمل هو اللي ليه نظير معجم، يعني الحرف المهمل اللي بدون نقطة هو اللي ليه أخ بالظبط شبهه بالظبط لكن بنقطة. معنى كده إن اللام والميم يعتبروا مهمل من الحروف المهملة؟ لا، ما يعتبرش الميم واللام من الحروف المهملة، ليس بمهملين وليس بمعجمين. ليه؟ لأن هم بدون تنقيط لكن ما لهمش نظائر منقوطة. واضح النقطة دي؟ طيب، تكلمنا أن الحلق، بما إننا بنتكلم على الحروف الحلقية، يبقى ما هو الحلق؟ الحلق هو جزء من جهاز النطق، يعني الحلق ده شيء أساسي في النطق، يعني بدون الحلق لا أستطيع النطق ولا التكلم. تمام؟ طيب، لو في صورة للحلق يعني بعد إذنك نزليها. طيب تمام، هو جزء من جهاز النطق. طيب جميل، مكانه فين بالظبط؟ أصل الحلق ده في ناس تشاور قرب الصدر وتقول ده الحلق، وفي ناس تشاور قرب الفك السفلي وتقول ده الحلق. الحلق ده مكانه فين بالظبط؟ الحلق ده ينحصر بين الحنجرة واللهاة. طب ما معنى الحنجرة وما معنى اللهاة؟ ما معنى الحنجرة وما معنى اللهاة؟ طيب تعالي كده معايا، اللهاة هي قطعة اللحم المتدلية في آخر اللسان. تعالي كده تحسسي في لسانك، هتلاقي في الآخر كده لو رفعتي كده طرف اللسان جوه خالص هتلاقي في قطعة كده مدلاة، قطعة دايما بتبقى مدلاة كده، القطعة المدلاة دي هي اللي بنسميها إيه؟ اللهاة، زي ما هي باينة عندك في الصورة أهي. تمام؟ أهي القطعة المدلاة هذه هي التي يطلق عليها اسم اللهاة. طيب يبقى من أول اللهاة دي في آخر اللسان، تمام، هي تكون موجودة فوق اللسان لكنها بنقول عليها في آخر اللسان، إنها ورا لورا في اللسان، عشان كده يعتبر بعد أقصى اللسان. تمام؟ أقصى اللسان خالص ورا، فوقه كده منطقة أو قطعة لحم مدلاة، قطعة اللحم المدلاة دي هي اللي بنسميها إيه؟ بنسميها اللهاة. يبقى تاني اللهاة هو قطعة اللحم المتدلية في آخر اللسان، بيكون موجودة فوق اللسان قليلا، تمام، ومنه بتبدأ تخرج حروف الحلق. من اللي ها لا منين؟ من الحلق نفسه اللي هو يعتبر المنطقة اللي بين الحنجرة واللهاء. طيب اللهاء قطعة اللحم المتدلية، الحنجرة بقى تجويف اللي تحت خالص ده اللي بنقول عليه ايه جنبيه كده، بنقول عليه اللوز. تمام، تلاقي تجويف تحت خالص كده، انت لو فتحت الفم اول زي اول حفرة كده بنقول عليها حفرة صغيرة كده، الحفرة دي هي اللي بنسميها ايه، بنسميها الحنجرة. تمام، الحنجرة يبقى هو الجزء اللي الغويط اللي لما انت تيجي تضغطي بصبعك كده اخر الحلق اللي هي اخر الرقبة يعني، تلاقي في جزء غويط لجوه كده، لما نيجي نعمل له منظار بقطاع عرضي تبصي تلاقيه عامل زي شبه كده الحفرة كده، هو ده اللي بنسميه الحنجرة. تمام، ان شاء الله يعني دي صورة ان شاء الله هبعتها لكم. تمام، يبقى الحنجرة هي الجزء الايه المجوف اللي شبه مجوف اللي شبه الحفرة كده، من اول حنجرة اللي هو الجزء اللي من بره لو ضغطت عليه بيكون داخل لجوه كده، من اول هنا لغاية فوق عند اللهاء اللي هو قطعة اللحم المتدلية أقصى اللسان، كل ده بنسميه إيه؟ كل ده بنسميه الحلق. طيب إذا الحلق ده شبه الماسورة كده، شبه الماسورة. تمام، في 3 أجزاء، الجزء اللي أقرب إلى الصدر ده اللي بنسميه أقصى الحلق، الجزء اللي أقرب للفم بنسميه أدنى الحلق. تمام، اللي في الوسط اللي هي بنسميها تفاحة آدم، الجزء ده اللي بنسميه وسط الحلق. من هذه الأماكن تخرج حروف الايه الحلق، لذلك سميت بحروف الحلق. ليه؟ لأنها كلها تخرج من الحلق، يبقى الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وتكلمنا عن ترتيبهم في الحلق الحلقة الماضية. تمام كده، طيب جميل. يبقى كل ما تكون عندي نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف من حروف الحلق اللي هي حروف الإظهار، بيبقى عندي ايه؟ بيبقى عندي هنا النون الساكنة واضحة تخرج من مخرجها، واضحة وباينة بدون غنة زائدة وبدون إخفاء النون. واضح كده؟ طيب جميل. أخدنا أمثلة مع الهمزة ومع الهاء ومع العين ومع الحاء ومع الغين والخاء، لكن قلت لك انتبهي عند الغين والخاء، لأن عندي في قراءة من القراءات، قراءة أبو جعفر إن شاء الله هنتكلم عنها، فيها بتخفي النون الساكنة عند الغين والخاء. يعني مثلا لو في كلمة زي كلمة المنخنقة مثلا، تلاقيها بتقول إيه المنخنقة، سهلة بتيجي معايا، أسهلهم أيسرهم في إن هي تيجي مخفاة. لكن إحنا المفروض بقراءتنا سواء في حفص أو قانون، المفروض إن إحنا نقرأ النون الساكنة عند الغين والخاء مظهرة. تمام، يبقى أما أجي أنطقها أقول إيه المنخنقة، واضح كده؟ النون تلتصق باللثة العليا بحركة واحدة وتنطق النون واضحة وظاهرة. طيب كلمة مثلا مع الغين زي مثلا من غسلين، فطريق أبو جعفر بتلاقيه بيقول إيه من غسلين، فتلاقيها سهلة، فتلاقي معظم الناس اللي بتتعلم التجويد في البداية تلاقيها بتقول من غسلين، ده حرف مظهر، ده بعديه ده غين، الغين من الحروف المظهرة. تمام، من الحروف اللي بتظهر النون الساكنة، إذا يجب علي أن أنطق النون كيف؟ من غسلين. واضح كده؟ طيب يبقى أنا أنتبه مع حروف الحلق أو حروف الإظهار إن أنا أظهر النون الساكنة عند جميع حروف الإظهار، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. تمام، طيب في ناس بتعمل غير كده، في ناس خاصة المبتدئين مع الغين والخاء تحديدا بالذات بتلاقيهم بيخفوا عند الغين والخاء، فننتبه انت سواء كطالبة او كأخت قرآنية او كمعلمة او اي شيء واختك بتقرأ، انك تنتبه ليها في هذه النقطة. تمام، طيب ده بالنسبة لإيه؟ ده بالنسبة لحروف الحلق وحروف الإظهار والحلق وما هو الحلق وما هو الإظهار، وهذا تقريبا ما تحدثنا عنه الأسبوع الفارط. نتكلم اليوم إن شاء الله عن نقطة جديدة، لكن قبل أن أتطرق لها عايزاكي تحفظي قاعدة مهمة جدا. حروف الإظهار دي من الحروف اللي بتعتبر حروف بعيدة عن النون الساكنة، يعني النون الساكنة كما نعرف وتكلمنا عن مخرجها سابقا، ما هو مخرج النون؟ قلنا طرف اللسان. تمام، طرف اللسان مع اللثة العليا. طيب طرف اللسان، إذن حرف النون يخرج من طرف اللسان. تعالي امشي معايا كده للخلف، بعد طرف اللسان في حروف تانية في طرف اللسان، وبعدين وسط اللسان، وبعدين أقصى اللسان، وبعدين نبدأ بأقصى الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، كل دي حروف، وكأنه قطار يمشي، قطار يمشي، يبدأ أول محطة، أول محطة عنده من لا هي ممكن من الشفايف كمان، والثانية هي النون الساكنة، يعني النون الساكنة تعتبر ثاني محطة أو كمحطات القطر، يعني تعتبر ثاني محطة. فلما هيمشي هيعدي على ثاني محطة، برضو ما زال في طرف اللسان باقي حروف، ثم وسط اللسان محطة أخرى، ثم أقصى اللسان، ثم كذا ثم كذا ثم كذا، إلى أن يصل إلى الحلق. تمام؟ إذا الحلق بعيد عن النون الساكنة. تمام؟ طيب جميل. يبقى بعد المخارج، يعني إذا حروف الحلق من الحروف اللي بعيدة جدا عن النون، وإن شاء الله لما نتكلم عن المخارج، مخارج الحروف، هنتكلم عن النقطة دي، بس يبقى إيه فاكراها كده وحطها قاعدة أساسية عندك. بعد المخارج يوجب الإظهار، يعني كل ما كان المخرج بعيد عن النون الساكنة في هذه الحالة وجب علينا الإظهار، كل ما كنا بعيد كل ما كان أوضح، كل ما كنا بعيد كل ما كان أوضح. تمام؟ طيب. وكل عدول عن الإظهار إلى غيره، يعني إيه كل عدول عن الإظهار، عن الإظهار إلى غيره؟ يعني كل ما نحاول نبعد عن الإظهار إلى الحكم تاني، هتلاقي في هذه الحالة إيه الحروف بتقرب. تمام؟ الحروف بتقرب من ايه؟ من النون الساكنة. يبقى البعد يولد الإظهار أو يوجب الإظهار، والقرب يوجب ايه؟ الإدغام. كل ما قربنا يبقى احنا ايه؟ هنضغم. واضح كده؟ وده هنتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. طيب يبقى تاني، بعد المخارج يوجب أو توجب الإظهار. تمام؟ طيب. وكل عدول عن الإظهار إلى غيره، يعني سواء بقى قلب أو إدغام أو إخفاء، عدول إلى الأسهل. يعني كل ما أنت بتبعدي أو كل يعني أنت خلاص بعد المخارج بيوجب الإظهار، يعني كل ما كان مخرج الحرف بعيد أنت هتظهري. طيب لو أنا هبعد عن الإظهار بقى، يعني هبعد عن حروف الحلق وهبدأ بقى أروح للقلب والإخفاء والإدغام وما إلى ذلك، بيكون أسهل في النطق. كل ما بعدنا عن الإظهار أو كل عدول، يعني كل بعد عن الإظهار أو كل ما نرجع عن الإظهار، بيكون الموضوع أسهل في النطق. تمام؟ طيب نرجع بقى للنقطة الأساسية النهاردة إن شاء الله، وهو سبب الإظهار الحلقي. ما هي علة الإظهار؟ يعني ليه إحنا بنظهر النون الساكنة عند هذه الحروف؟ ما هو علة الإظهار؟ طيب بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخرج الحلق ده أساس في إن إحنا بنظهر الحرف، بس في تنويه بسيط كده ننتبه ليه. في التجويد عامة بينقسم، التجويد عامة بينقسم لجزئين، جزء نظري زي اللي إحنا بنقوله دلوقتي، وجزء تطبيقي. والجزء التطبيقي ده اللي إحنا بنقوم عليه في حلقات تصحيح التلاوة، ده الجزء التطبيقي، إن أنت بتسمعي القاعدة أو بتسمعي الحكم وبعدين بتحاولي تطبقي. يبقى التجويد بصفة عامة ينقسم لجزء نظري وجزء تطبيقي. طيب يا ترى أيهم أسبق؟ يعني تفاعلوا معايا كده، أيهم أسبق؟ يا ترى مين اللي سبق التاني، الجزء النظري أم الجزء التطبيقي؟ إيه اللي نزل الأول؟ الجزء النظري أم الجزء التطبيقي؟ ها؟ نعم، الجزء التطبيقي. تمام، أصبته صح. يبقى التطبيقي أسبق. ليه؟ القرآن نزل من عند ربنا سبحانه وتعالى، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين علمه أصحابه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تلقى القرآن علمه لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. تمام؟ وأقرأهم هذا القرآن فقرأوه كما نزل، طبقا لما قرأه على أعطاهم النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ طيب يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تلقى القرآن من رب العالمين، ثم ألقاه وعلمه إلى أصحابه كما نزل. طيب وبعدين أصحابه وما إلى ذلك، أقرأوه للتابعين وثم التابعين والتابعين إلى أن وصل إلينا بهذه الطريقة. تمام؟ طيب، يعني إذا التنظير والتقعيد هذا يعني وطريقة وضع القواعد مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا القواعد والأحكام اللي إحنا قلناها هي ما نزلتش كده، لا، هي من خلال قراءة النبي عليه الصلاة والسلام بدأنا إيه؟ نستنتج ونستنبط هذه الأحكام. طيب، ليه إحنا بنقول هذا الكلام؟ لأن هذا الكلام في غاية الأهمية. لما؟ لأننا عندما نتلمس سبب الإزهار نجد أن السبب الرئيسي للإزهار هو التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده بداية قبل أي شيء. يبقى إحنا ما قلناش كده من دماغنا أو من نفسنا أو لأن حسيناه أقرب للنطق أو أسهل للنطق، ولا علماءنا قالوا كده لمجرد إن هم استنتجوا كده من دماغهم، لا، هم قالوا كده ليه؟ هم تلمسوا سبب الإزهار منين؟ من التلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ إذن يعني كل هذه القواعد والأحكام أتت بناء على ما قرأ به النبي على أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، وقرأه الصحابة رضوان الله عليهم على التابعين، ومن هنا إلى هنا إلى هنا إلى أن وصل إلينا بهذه الطريقة. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى حفظه إلى أن وصل إلينا، وإن شاء الله يصل إلى عموم المسلمين إلى يوم الدين قبل أن يرفع، يعني سبحان الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبته في قلوبنا وعقولنا يا رب. واضح؟ يبقى تاني، احنا ليه بنقول الكلام ده؟ قلنا هذا الكلام لانه في غاية الأهمية. لما؟ لاننا عندما نتلمس او نحاول الوصول لسبب الإظهار نجد ان السبب الرئيسي للإظهار هو التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع احكام التكوين، معذرة، جميع الاحكام التجويدية جميعها هكذا أخذت من النبي أو من فم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى لا شك بأن ما نقرأ به الآن ونتلقاه عن شيوخنا ومعلماتنا هو ما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. حد عنده شك في ذلك؟ لا طبعا، محدش عنده شك نهائي في ذلك. تمام؟ طيب، إذن هكذا قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا منه إلينا وصل، فلا شك في هذا إطلاقا. طيب، ولكن لا بأس أن نبحث في العلل والأسباب التي تكون ظاهرة وواضحة، وأحيانا أيضا تكون هناك علل غير ظاهرة وغير واضحة، فيجب علينا البحث حتى نصل إلى القراءة الصحيحة ولما قرأنا بهذا، لأن كل شيء مبني على علم وفهم بيكون أثبت في القلوب والعقول. تمام؟ طيب، لما نيجي نشوف هنلاقي إن يعني نسمع جميعنا أن هناك قراءات، وسبحان الله من كثرة هذه القراءات أو لسبب وجود بعض الاختلافات في هذه القراءات، فأحيانا يلتبس علينا الأمر لما نقرأ مثلا وليكن هنا زي النون الساكنة مع الغين والخاء، لما نقرأها هكذا ولما نقرأها في بعض الأحيان كذلك. فمن خلال الأسباب والعلل نتعرف على هذه الأسباب في القراءات المختلفة أيضا. تمام؟ يعني أحيانا بيكون الحكم مختلف من قراءة لأخرى، يعني إن شاء الله لما هتشوفوا في بعض اللحون اللي إحنا هنقولها النهاردة إن شاء الله. فسبحان الله، هذا اللحن بيكون إيه؟ أحيانا يكون قراءة متواترة عند أحد القراء، فيعني كيف نعلله ونفسره؟ إذن العلة الأساسية لأي حكم من أحكام التجويد هو التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه اللي أنا بقوله ده؟ يعني زي ما قلت لك مثلا حرف الغين والخاء، إحنا كلنا بالقالون وحفص وما إلى وورش وكل ده بيقرأ بإيه؟ بيقرأ بإظهار النون عند الغين والخاء. لكن لو جينا نشوف قراءة أخرى وهي قراءة منفردة، يعني سبحان الله، قراءة أبي جعفر، هتلاقي بيقرأ بالإخفاء عند الغين والخاء. طيب، هتيجي تقولي طب ليه بقى؟ ما انت يبقى السبب اللي انت بتقوليه مش تام، مش موجود كده في القراءة الفلانية. يبقى إذن السبب الرئيسي في اي حكم هو التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو النبي عليه الصلاه والسلام قرأ بهذا وقرأ بذاك. ليه؟ لان في اهل هذه القبيله او في اهل هذا الجمع لا يستطيعون مثلا نطق حرف الغين، لا يستطيعون نطق حرف الضاد، لا يستطيعون كذا، فبيكون الاقرب ليهم القراءه مثلا قراءه قالون، لا دول الاقرب ليهم بلهجتهم قراءه حفص، دول الاقرب ليهم في لهجتهم قراءه ورش، وهكذا. تمام؟ يعني سبحان الله من رحمة ربنا إن حتى القرآن نزل يكون سهل يسير على اللسان اللهجات المختلفة. فبما إن هناك قراءة تختلف من مكان لمكان، يبقى إذن الله سبحانه وتعالى أنزله هكذا على نبيه وقرأه نبينا صلى الله عليه وسلم بالقراءات المختلفة هذه حتى يكون فيها تيسير على اللهجات المختلفة. إذن لما أجي أتلمس سبب أي حكم، يبقى السبب الرئيسي في أي حكم من الأحكام هو التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ واضح كده؟ ده يعني الكلام الكتير اللي أنا قلته ده عايز أوصل منه لهذا، أن أي سبب لأي حكم تجويدي هو التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بداية. طيب، فمثلا لو جينا نقول السبب في الإظهار، هنقول السبب اللي هو العلمي بقى، هنلاقي بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخارج حروف الإظهار اللي هي حروف الحلق. يبقى أنا لما أجي أقول السبب الرئيسي إيه، هقول إن شوفي سبحان الله النون في أول المحطات للقطار، تمام، وحروف الحلق في آخر المحطات للقطار، يعني محطة النون في البداية ومحطة حروف الحلق في النهاية. فكل ما كان المسافة كبيرة، كل ما كان المسافة كبيرة بيكون أسهل إني أظهر النون الساكنة. تمام؟ واضح كده؟ مفيش حاجة بتضغط عليها تقوم تبقى مش باينة أو مش واضحة، لأ هي بعيدة عنها، فتكون سهل إن هي تكون النون واضحة وباينة وظاهرة. تمام؟ طيب، إذا النون الساكنة دي يعني زي ما بنقول دايما هي العروس بتاعنا اللي دايما بنتكلم عنها. فلما تكون العروس دي سبحان الله كل اللي حواليها ناس عادية بسيطة، يعني هتبقى واضحة إن هي العروسة وظاهرة، تمام؟ لكن كل ما كان الناس اللي حواليها قريبة منها قوي وبقوا لابسين شبهها وعاملين زيها وكلام من ده، هي مين فيهم العروسة؟ تمام؟ يعني بأبسط مثال. فيعني عشان ما تنسوش أبدا الموضوع ده، يبقى كل ما كان الحروف بعيدة كل ما ده يوجب ايه؟ الإظهار. يبقى السبب في الإظهار هو بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخارج حروف الإظهار أو حروف الحلق. تمام؟ طيب، يبقى ينفع أضغم أو أخفي عند حروف الإظهار؟ لا، لا يصح أن أضغم أو أخفي عند حروف الإظهار. لو جيت تبصي على الصورة تلاقي، شوفي النون فين؟ في مقدمة خالص اهي. شوفي عشان تمشي لغاية حروف الحلق تمشي مسافة قد إيه؟ إذا يعني مسافة من النون لو جينا نمشي هنلاقي المسافة سبحان الله كل ما بعد كل ما كان يوجب الإظهار. طيب جميل، إحنا عرفنا إن مخرج النون هو طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يبقى ده مخرج النون. مخرج حروف الإظهار اللي هي حروف الحلق من أقصى الحلق، وسط الحلق وأدنى الحلق. طيب يبقى شوفي بقى مخرج النون ومخرج حروف الإظهار، هتلاقي هناك مسافة وبعد بين المخرجين. يبقى احنا كده عرفنا سبب الإظهار. سبب الإظهار يبقى الأول هو التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني هو البعد بين المخرجين. ايه هما المخرجين؟ اللي هي مخرج النون الساكنة ومخرج حروف الإظهار أو حروف الحلق. طيب العنصر الثاني اللي هتكلم عنه إن شاء الله، لماذا سمي بالإظهار الحلقي؟ يعني أنت كل ما تيجي تتكلمي تقولي إيه الإظهار الحلقي، الإظهار الحلقي. ليه سميناه إظهار حلقي؟ ليه ما قلناش إظهار عادي؟ خدي بالك إحنا هنيجي لعدة أنواع من الإظهار، مثلا الإظهار المطلق، الإظهار هنلاقي يعني هما حوالي 5 أنواع إن شاء الله نتكلم عنهم بعد ما نخلص، أو كل ما نيجي لنوع من أنواع الإظهار إن شاء الله هقول لكم ضفوا لي الإظهار الأولاني، بحيث إن إحنا نعرف الأنواع كلها، الإظهار المطلق، الإظهار الحلقي، الإظهار الشفوي وما إلى ذلك. تمام؟ طيب، يبقى ليه سمي بالإظهار الحلقي؟ أولاً سمي إظهاراً، يعني هو إحنا هنقول أولاً وثانياً؟ هنقول أولاً وثانياً، هنقول ليه سمي إظهار وليه سمي حلقي. أولاً سمي إظهار ليه؟ لظهور النون الساكنة عند ملاقات أحد الحروف الستة اللي هي حروف الحلق. تاني كده، تاني ليه سميناه إظهار؟ سميناه إظهار ليه؟ لإظهار النون الساكنة. إمتى؟ عند ملاقاة أحد الحروف الستة. اللي هي إيه الحروف الستة؟ اللي هي حروف الحلقة. يبقى إحنا سميناه إظهار لأنه لأن النون الساكنة بتظهر لما تشوف أول ما تلتقي بحروف الحلقة، تمام؟ يبقى إحنا ليه سميناه إظهار؟ لظهور النون الساكنة عند ملاقاة أحد حروف الحلقة أو الحروف الستة، تمام؟ طيب لذلك سميناه إظهار. طب ليه سميناه حلقيا؟ لأن الحروف الستة جميعها تخرج من الحلق، تمام؟ طيب يبقى النون تظهر عند ملاقاة أحد حروف الحلق الستة، لذلك سمي إظهار وسمي حلقي لأنها حروف كلها تخرج من الحلق. واضح كده؟ جميل. بعد كده هنتكلم عن مراتب الإظهار الحلقي. مراتب الإظهار الحلقي، لكن فقط أعطوني بعض الدقائق يعني لصلاة المغرب ثم أعود إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا نعطيهم لكم في جربه معناتها ما نجمش انا تقولوا كل ولكن بشرى كيفاش نبعثهم لا و... السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا إن شاء الله، نبدأ على بركة الله تعالى. قلت بنتي بعثي تون على بشرة كان تحمل بعث عليا تو كي نلقى صوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله. تكلمنا فيما سبق من الحلقة عن أول شيء، تكلمنا عن سبب الإظهار، وثاني عنصر تكلمنا عن لماذا سمي الإظهار بالإظهار الحلقي، وتعلمنا أنه سمي إظهارا وذلك لظهور النون الساكنة عند ملاقات أحد الحروف الستة، وسمي حلقيا لأن الحروف الستة تخرج جميعها من الحلق. فقلنا النون تظهر أو تكون ظاهرة عند ملاقات أحد الحروف الستة اللي هي حروف الحلق، تمام؟ طيب، العنصر الثالث الذي سوف نتكلم عنه اليوم إن شاء الله هو مراتب الإظهار الحلقي. الإظهار الحلقي له مراتب؟ نعم له مراتب، فهناك مرتبة أولى، ثانية، ثالثة وما إلى ذلك. المرتبة الأولى وهي مرتبة الهمزة والهاء، مرتبة الهمزة والهاء. كل آمن، كل آمن. تعالي كده نشوف نطق النون الساكنة أو التنوين فيها إزاي. كل، تمام، كل آمن. طيب مثلا كلمة أخرى مثل كلمة ينأون، ينأون. طيب مثلا مع الهاء منهم، منهم. طيب مع مثلا لو جينا نقول مثلا تنوين مع الهاء مثلا زي جرفنهار، ماشي، فهتلاقي ايه النون هنا، النون الساكنة هنا مع الهمزة والهاء ظهور ايه؟ ظهورها أعلى، ظهورها أعلى. طب ليه؟ لأنها أبعد المخارج عن النون الساكنة، يبقى أعلى المخارج أو أعلى مرتبة من المراتب، مراتب الإظهار الحلقي، أعلى مرتبة هي إيه؟ هي المرتبة الأولى اللي هي عند الهمزة والهاء. ليه؟ لأن الهمزة والهاء أبعد الحروف عن النون الساكنة. علشان كده لما جينا نتكلم اتكلمنا الأول ليه سمي، اتكلمنا الأول عن الجزئية الخاصة ببعد المخارج توجب الإظهار و قرب المخارج توجب الإظهار. يعني أنا ليه قلت ده في الأول؟ علشان لما أجي أقول الجزء ده تكوني فاهمة معايا مراتب الإظهار. يبقى كل ما كانت الحروف أبعد كل ما كانت مرتبة الإظهار أعلى، تمام؟ يبقى أعلى مرتبة اللي هي المرتبة الأولى من مراتب الإظهار هي عند الهمزة والهاء، تمام؟ ليه؟ لأن النون فيها أوضح وأظهر ما تكون. ليه؟ لأن الهمزة والهاء من أبعد الحروف عن النون الساكنة. واضح كده؟ طيب لما أنا هتكلم كده بقى يبقى أنتوا لوحدكم كده حبيباتي قولوا لي المرتبة الثانية، مرتبة الثانية اللي هي بتكون إيه؟ يعني وسط، تعتبر وسط أو ظهورها أقل شوية من الهمزة والهاء لكنها تعتبر عالية برضو، بس أقل من الهمزة والهاء، أقل من ظهور النون عند الهمزة والهاء، تعتبر عند حرفي ماذا؟ ها المرتبة الثانية من خلال ما قلت تعتبر عند حرفي ماذا؟ ها العين، تمام. ايه اللي دخل الواو في النص؟ نعم العين والحق، تمام تمام العين والحق، بارك الله فيكم. عند العين والحق، صح. ليه؟ لأن العين والحق بعد الهمزة والهاء، يعني وسط الحلق، يعني المحطة اللي قبل الأخيرة، تمام، المحطة اللي قبل الأخيرة، المحطة اللي قبل الأخيرة يعني هي أبعد حاجة عن النون لكن لسه في واحدة بعدها، تمام. طيب يبقى الهمزة والهاء أعلى مراتب الإظهار، يليها ها النون عند العين والحق، ظهور النون هنا يكون أقل بقليل من ظهور النون عند الهمزة والهاء، واضح كده؟ لذا سميت المرتبة الثانية أو المرتبة الوسطى، أيا كان. يعني هتلاقي في بعض الكتب المرتبة الأولى اللي هي المرتبة الأولى اللي هي أعلى مراتب الإزهار، يعني هتلاقي في كتب كاتبة إن هي المرتبة الأولى، وفي ناس كاتبة أو كتب تانية كاتبين إن هي المرتبة أعلى مراتب الإزهار، المرتبة العليا يعني. تمام؟ طيب، المرتبة الثانية أو المرتبة الوسطى. طيب جميل، يبقى أنا عرفت المرتبة الأولى ظهور النون بيكون أقصاه عند الهمزة والهاء، المرتبة الأولى. تمام، المرتبة الثانية أو الوسطى بيكون ظهور النون أقل شوية، لكن هو برضو واضح وظاهر. تمام، أعلى شوية، يعني أقل شوية من ظهور النون عند الهمزة والهاء، لكنه ظاهر وواضح أيضا. طيب، المرتبة الثالثة أو المرتبة الدنيا أو الأخيرة، أيا كان الاسم، كلها معان واحدة لنفس المصطلح يعني. ها، بتكون عند حروف ماذا؟ يعني أقل مرتبة من مراتب الإزهار هتكون عند حرفي إيه؟ تمام، الغين والخاء، بارك الله فيكي. تمام، عند الغين والخاء. ليه عند الغين والخاء؟ لأن دي المرتبة الدنيا للحلق، يعني هي أقرب المناطق للفم، يعني أقرب الحروف للنون، يعني أقرب الحروف للنون اللي بتخرج من طرف اللسان، لذلك بيكون الإظهار عندها واضح لكن أقل وضوحا من النون عند الهمزة والهاء ومن النون عند العين والحاء. واضحة كده؟ أعيد تاني. يبقى مراتب الإظهار 3 مراتب، مرتبة عليا، وسطى، دنيا، أو مرتبة أولى، ثانية، ثالثة، كلاهم مصطلحات واحدة، يعني لا فرق. المهم تكوني فاهمة معنى المرتبة الأولى والمرتبة العليا، المرتبة الوسطى والمرتبة الثانية، المرتبة الدنيا والمرتبة الأخيرة أو الثالثة. تمام؟ طيب، المرتبة الأولى بتكون عند الهمزة والهاء، يعني أعلى مراحل ومراتب الإزهار بتكون النون الساكنة واضحة فيها إنها مظهرة وباينة فين؟ عند الهمزة والهاء. ليه؟ لأن الهمزة والهاء أبعد المخارج عن النون، بناخد محطات كتير عشان نوصل لها. تمام؟ فبما إنها بعيدة جدا فيوجب الإظهار بوضوح. واضح كده؟ المرتبة الثانية عند العين والحاء. ليه؟ لأنها قبل المحطة الأخيرة بمحطة، يعني معنى كده إن هي بعيدة عن النون، لكن في اللي أبعد منها، علشان كده بنقول النون هنا بتكون ظاهرة لكن أقل ظهورا من النون عند الهمزة والهاء. طيب، المرتبة الثالثة أو الدنيا عند الغين والخاء. ليه؟ لأن الغين والخاء بيخرج كلاهما من أدنى الحلق، يعني المحطة اللي قبل الأخيرة، فهي أقرب للنون من الهمزة والهاء ومن العين والحاء، لذا هناك بتكون النون واضحة وظاهرة لكن أقل وضوحا وظهورا من النون الساكنة عند الهمزة والهاء وعند العين والحاء. واضحة؟ واضح إن شاء الله؟ ها، واضح؟ طيب، أين أنتن أخواتي؟ واضح إن شاء الله؟ طيب خير، الحمد لله. طيب، يبقى السؤال بقى، ستكون النون الساكنة أوضح وأظهر عندما يكون مخرج الحرف التالي أقرب أم أبعد؟ ها، أعيد عليكم السؤال مرة أخرى، ستكون النون الساكنة أوضح وأظهر عندما يكون مخرج الحرف التالي لها، يعني اللي بعد النون الساكنة، أقرب أم أبعد؟ إيه هو؟ يعني إمتى هتكون أظهر ما تكون؟ لما يكون الحرف اللي بعدها أقرب أم أبعد؟ ها؟ جميل جميل جميل كده، يبقى أنتوا فهمتوا الحمد لله النقطة دي. يبقى ده كده ثالث عنصر اتكلمنا عنه النهارده. يبقى احنا اتكلمنا عن بسم الله سبب الإظهار الحلقي، اتكلمنا عن لماذا سمي الإظهار بالإظهار الحلقي، تكلمنا عن مراتب الإظهار الحلقي. تمام، انا بحب دايما اعيد العناصر عشان ما نتوهش من بعض. طيب، العنصر الرابع بقى اللي هتكلم عنه ان شاء الله هي علامته في المصحف، علامة الإظهار في المصحف. فرضا انا نسيت الحرف، نسيت الحرف اللي بعد النون الساكنة اللي أنا أنتبه بيه إن دي إن الحكم هنا إظهار. طب إيه في علامة تانية غير الحروف الحلقية أقدر أعرف منها إن الحكم هنا إظهار؟ آه في علامة تانية. إيه هي العلامة دي؟ العلامة دي علامة النون الساكنة أو التنوين في المصحف، بيبقى شكل النون الساكنة إزاي وشكل التنوين إزاي، شكلهم بيبقى عامل إزاي. طيب النون الساكنة هتلاقيها عبارة عن رأس حاء، رأس حاء صغيرة، تمام؟ وهناك من يقول رأس خاء صغيرة وحذفت النقطة، يعني ها هذا أو ذاك كلاهما واحد، المهم الشكل في النهاية احنا عارفينه خلاص. يبقى علامته في المصحف، ها علامته في المصحف ماذا؟ ماذا؟ رأس حاء صغيرة، تمام؟ إن شاء الله لو الصورة موجودة هنزلها لكم خلاص. طيب يعني مثلا لما نيجي نقول من آمن، من آمن، هتلاقي النون هنا عليها إيه؟ هتلاقي عليها رأس حاء صغيرة. أو المثال إن شاء الله يعني نزل الرأس الحاء أو المثال هنلاقي هيتضح منه الشكل إن شاء الله، تمام؟ يبقى تاني من آمن، هنلاقي النون عليها رأس حاء صغيرة. يبقى أنا لو ما انتبهتش لوجود الهمزة هنتبه لشكل الإيه؟ هنتبه لشكل رأس الحاء اللي موجودة على من، تمام؟ شوفي شكل رأس الحاء عاملة إزاي؟ ها؟ واضحة؟ من أذن، ين، أون، أيا كان هتلاقي رأس الحاء موجودة على النون. يبقى أنا لو ما انتبهتش الحرف اللي بعدها إن هو ده من حروف الحلق، من حروف الإظهار الحلقي، هنتبه لشكل النون، لأن هتلاقي شكل النون دي الوحيدة في الإظهار، يعني شكل النون اللي عليها رأس الحاء الصغيرة دي الشكل ده لا يكون إلا في الإظهار فقط. يعني هنشوف بعد كده الإدغام والقلب والكلام ده هنلاقي الشكل مختلف. طيب ده إيه؟ ده شكل النون. يبقى مثلا من أذن، ينأون، منه، من حقت، أيا كان مع أي حرف هتلاقي في كل الحروف النون الساكنة في مع كل حرف هتلاقي عليها رأس الحاء الصغيرة أو رأس الخاء الصغيرة دي. طيب التنوين بالضم، هتلاقي التنوين بالضم شكله إيه؟ ها هتلاقي التنوين بالضم عبارة عن ضمة مركب فوقها ضمة. ماذا؟ اه يعني مش هتلاقي ضمتين عاديين كده جنب بعض، لا لا، هم هتلاقي ضمة عادية والتانية مقلوب عليها. اللي مقلوب عليها دي يا جماعة كان أصلها نون، كان أصلها نون، يعني الأول كانوا بيكتبوا واو كده وجنبها نون، تمام؟ تمام؟ كانوا الأول بيكتبوا إيه؟ واو وجنبها نون، وبعدين شالوا النقطة بتاعة النون وعوجوا النون شوية، يعني ميلوا النون شوية، وبعدين ها يعني كان بالمنظر ده عشان نعرف إن هي دي علامة الضم، المنظر اللي في الصورة ده عشان نعرف إن ده علامة الضم اللي موجودة على النون الساكنة، فتبقى كده النون هنا تنوين بالضم ويبقى وتبقى مظهرة. وبعدين عملوا إيه؟ لا قال لك كده شكلها كبير قوي، فشالوا النقطة وعوجوا النون شوية، ميلوا النون شوية، خلاص؟ دي تاني خطوة، فلقوها برضو ما زالت إيه؟ ما زالت كبيرة، ما زالت كبيرة المنظر اللي في الصورة، يعني لو إحنا بصينا الصور هتبقى واضحة جدا، خلاص؟ طيب، في صوت إن شاء الله؟ في صوت؟ طيب خير الحمد لله. طيب المرحلة الثالثة أقول لك، لا إحنا بقى نصغر النون دي ونخليها إيه؟ كأنها نون مركبة فوق الضمة دي، فأصبح شكلها كأنها ضمة مركب فوقها ضمة، المنظر اللي احنا بنشوفه العادي ده. فهمنا مراحلها كانت ازاي؟ يبقى هي المراحل بتاعتها كانت كأن التنوين بالضم ده كان بنفس الشكل، يعني يا ريت نجيب الثلاث صور تاني ورا بعض، تمام؟ هنلاقي ايه؟ هنلاقي بداية كانت الضمة عبارة عن ايه؟ زي ما تكون ضمة واو صغننة كده وجنبها نون عادية، ده كان شكل الضم الاول. قال لك لا كبيره قوي ما نحطها على الحرف على النون الساكنه، صح؟ قال لك ايه؟ لا طب احنا نغير شويه، هنشيل النقطه ونميل النون شويه، تمام؟ دي تاني خطوه، فلقوا برضو ان تاني خطوه دي شكلها كبير قوي على الحرف عشان اعمل المنظر ده على النون ان هو يبان، او على اي حرف ان هو ده يبان التنوين، فيبقى صعب، تمام؟ فقلنا لا يبقى خلي المنظر التاني ده برضو كبير. طب انا اعمل ايه؟ هصغر النون دي شويه وتبان كأنها ضمة متركبة على ضمة، تمام؟ يبقى كأن واو عليها واو مقلوبه، يعني انت لما بتشوفيها كده بالنظر العادي تحسي ان واو عليها واو مقلوبه، لا بس انت دلوقتي خلاص عرفتي ان دي واو وكان جنبها نون وتحولت لغايه ما وصلت للعلامه اللي احنا شايفينها دلوقتي. تمام، يبقى اما اجي اقول التنوين بالضم علامته ايه في المصحف، او شكل التنوين بالضم مع النون الساكنه ايه؟ هتقولي لي ضمه مركب فوقها ضمه، يعني كأن ضمه ومقلوب عليها الضمه الثانيه، بس انت فاهمه الضمه الثانيه اللي مقلوبه دي اساسها كان ايه؟ اساسها كانت نون وتحولت حبه في حبه في حبه علشان تبان صغيره كده على الحرف، ما يبقاش شكلها كبير وضخم. لما نعمل كل علامه من العلامات كبيره كده هيبقى الموضوع صعب. تمام، يعني زي السكون مثلا، يعني السكون دي سبحان الله كان في الاول يعني قالوا ان هي كانت كلمه خير، كانت كلمه كذا كلمه كذا، وقعدوا يحذفوها لغايه ما وصلوا للخاء، لا لراس الحاء الصغيره لكذا لكذا، لغايه ما وصلنا مهم كانت حاء او خاء ايا كان، فضلوا ايه ياثروا فيها ويصغروا فيها لغايه ما وصلت لراس الحاء الصغيره دي، علشان مش معقول هنكتب كل الكلمه او كل الحرف ده على الحرف عشان نبين ان ده سكون. فهمنا الكلام؟ يبقى في البدايه بيبقى في منظر كده معين، يعني اول ما بدا العلماء يحطوا قواعد للتجويد، وبعدين بدأوا يحاولوا يخففوا على الناس واحدة في واحدة في واحدة، لغاية ما بدأوا يصغروا الحاجات علشان تبقى سهلة الكتابة وسهلة الرؤية وواضحة، خاصة بالنسبة للمبتدئين واللي بيتعلموا حديثا. واضح كده؟ يبقى احنا عرفنا البداية علامته في المصحف، علامة الإظهار في المصحف بالنسبة للنون الساكنة، ايه؟ راس حاء بتكون على النون، فمن هنا اقدر اعرف ان النون دي حكمها الاظهار، حتى لو انا ما انتبهتش ان اللي بعدها همزه او هاء او عين او حاء او غين او خاء. جميل، بالنسبه لنون للتنوين بالضم، التنوين بالضم اعرفه ازاي؟ ها، اعرفه من خلال شكله، شكله مع الاظهار واضح جدا ومميز جدا، عباره عن ضمه مركب فوقها ضمة، زي مثلا مثال نار حامية، نار حامية، نسأل الله العفو والعافية لنا جميعا إن شاء الله. تمام، هتلاقي نار الراء عليها الضمة والمتركب فوقها ضمة تانية، دي اللي هي كان في أصلها النون، خلاص احنا اتفقنا عرفنا. تمام، طيب واضح كده؟ زي ما انت عندك هنا في الصورة سلام هي. طيب تعالي كده، مين الشاطرة اللي هتقولي ممتازة سلام هي أي مرتبة من مراتب الإظهار؟ ها، سلام هي أي مرتبة من مراتب الإظهار؟ انتظر الإجابة. ممتازة، بارك الله فيكي. المرتبة، لان هنا الهمزه والهاء ابعد ما يكون عن النون الساكنه، صحيح، لذلك فهي تعتبر من المرتبه الاولى. ممتازات. طيب لما اجي اقول معذره نار حاميه، ها اي مرتبه من مراتب الاظهار؟ نسال الله العفو والعافيه. الثانيه، ممتازه ممتازه بارك الله فيك. الثانية، بارك الله فيكن جميعا. تمام، خلاص عرفنا، انتبهنا. طيب ده بالنسبة لشكل تنوين الضم. نأتي بقى إلى تنوين الفتح. تنوين الفتح سهل جدا، فتحة مركب فوقها فتحة، لكن انتبهي الفتحتان متوازيتان ومتساويتان. يعني ايه؟ يعني ايه متساويتان ومتوازيتان؟ دي احنا مش فاهمين. متساويتان يعني بيبدأوا مع بعض وبينتهوا مع بعض، يعني تلاقي الفتحة الفوق والفتحة اللي تحت الاتنين بادئين من نقطة واحدة ومنتهيين في نقطة واحدة. جميل، طيب ويعني ايه متوازيتان؟ يعني الاتنين على نفس الحذاء او نفس التوازي. واضح كده؟ طيب، طب انت ليه بتقولي لنا كده؟ لان هنلاقي في احكام تانية هتلاقي فتحة سابقة التانية، يعني هتلاقي الفتحتين واحدة طالعة لقدام واحدة راجعة لورا، واحدة فيهم بتسبق التانية. ده ملناش دعوة بيه خالص دلوقتي، ده مش في الحكم اللي عندنا دلوقتي. حكم الإظهار الاتنين زي بعض بالظبط، متساويتان في نفس المستوى. زي ما يكون أنا معلمة وعندي أختين، الأختين دول الاتنين على نفس المستوى، مش قادرة أميز بين واحدة والتانية فيهم. ليه؟ لأن الاتنين زي بعض بالظبط. يبداوا مع بعض الحفظ وينهوا مع بعض الحفظ نفس الحاجات اللي بيحفظوها، مفيش واحده بتتاخر على التانيه، الاتنين على طول ايه متحمستان وبينتهوا وبيخلصوا مع بعض زيهم بالظبط، الفتحتين والكسرتين اللي هو تنوين الفتح وتنوين الكسر في الازهار. واضح كده؟ يبقى تنوين الفتح فتحه مركب فوقها فتحه، فتحتان متوازيتان ومتساويتان لا تسبق احداهما الاخرى. نفس الفكره بالظبط التنوين بالكسر، كسره كسره مركب فوقها كسره، يعني الكسرتين برضو تلاقي الاثنين زي بعض بالظبط، تمام، بادئين من نفس النقطه ومنتهيين من نفس النقطه. طيب لو جينا نقول مثال، مثلا لتنوين بالفتح زي مثلا كلمه طيرا ابابيل، طيرا ابابيل اهي، طيرا هتلاقي تنوين بالفتح وبعدين الهمزة. طيب طيرا أبابيل أي مرتبة من مراتب الإظهار؟ يا رب، أي مرتبة من مراتب الإظهار طيرا أبابيل؟ نعم، المرتبة الأولى، بارك الله فيكن، يبقى الهمزة والهاء المرتبة الأولى. طيب جميل، كلمة مثلا المثال للتنوين بالكسر غاسق إذا، غاسق إذا، ها أي مرتبة، أي مرتبة من مراتب الإظهار؟ مرتبة الأولى أيضا، لأن بعدها بعدها همزة. طيب لو أنا جيت مثلا قلت، نعم هي ليست على ما تظنين بل هي المرتبة الأولى، إن المرتبة الأولى هي أعلى المراتب اللي هي بتكون عند الهمزة والهاء، لأن الهمزة والهاء أبعد المخارج عن النون. طيب لو جيت أقول مثلا كلمة زي كلمة ليوم عظيم، ليوم ع، ها بيكون هنا المرتبة الكام؟ ها المرتبة الثانية، ممتازة بارك الله فيك، ممتازة جميل. طيب لو جيت أقول مثلا مثال مثل مثلا كلمة كرة خاسرة، كرة خاسرة أي مرتبة من المراتب؟ نعم بارك الله فيكي، يا رب بارك الله فيكن جميعا ما شاء الله، هي المرتبة الثالثة. ليه؟ لأن هي أقرب الحروف الخاء والغين، أقرب الحروف إلى النون، يعني حروف أدنى الحلق هي أقربهم إلى النون، لذلك بتكون هي المرتبة الأخيرة أو الثالثة اللي بيكون الإظهار فيها أضعف ما يكون. تمام، بورك تن حبيبة. يبقى إذن علامة الإظهار في المصحف النون الساكنة هي رأس حاء، بيبقى عليها رأس حاء صغيرة، تنوين الضم بتكون ضمة مركب فوقها ضمة، تنوين بالفتح بتكون فتحة مركب فوقها فتحة، والفتحتين بيكونوا متوازيتان ومتساويتان لا تسبق إحداهما الأخرى. تنوين الكسر بتكون كسرة مركب فوقها كسرة، أيضا بيكون الكسرتان متوازيتان ومتساويتان لا تسبق إحداهما الأخرى، يبدأان من نفس النقطة وينتهيان عند نفس النقطة. تمام؟ طيب جميل جدا. يبقى أنت بس أعرفي حاجة بسيطة، النون الساكنة احنا قلنا بيكون عليها رأس حاء، انتبهي ان رأس حاء ده هو السكون، يعني رأس الحاء ده السكون بتاعنا اللي احنا عارفينه، انتبهي بس ان هناك نوعان من السكون، سكون بنسميه سكون حي وسكون بنسميه سكون ميت. عشان لو سمعتي هذا المصطلح ما تكونيش يعني مش عارفة يعني ايه حي ويعني ايه ميت، هو السكون ليه انواع، في سكون حي وسكون ميت. السكون الحي هو سكون على أي حرف غير حروف المد، تمام؟ وسكون أي حرف غير حروف المد، واضح كده؟ طيب يعني أي سكون على أي حرف يقبل الحركة، أي سكون بيكون على أي حرف يقبل الحركة، لأن احنا عارفين إن حروف المد لا تقبل الحركة، تمام؟ طيب طب إيه هو بقى السكون الميت؟ السكون الميت هو سكون حروف المد، سكون ميت لأنها دائما ساكنة ولا يمكن أن تقبل الحركة. واضح؟ يبقى أنت اعرفي الفرق بين النوعين السكون علشان لما تسمعيها تبقى أنت فاهمة. السكون الحي معروف السكون العادي اللي احنا عارفينه، اللي هو بيكون موجود على اي حرف من الحروف بتقبل الحركه. طب ليه انت بتقولي اي حرف من الحروف تقبل الحركه؟ لان انا عندي حروف المد لا تقبل الحركه، فبالتالي السكون الحي لا يوجد اطلاقا على حروف المد. واضح كده؟ طب امال ايه هو السكون الميت؟ هو سكون حروف المد هي عليها سكون، ما هي بتعتبر اصلا حروف دائما ساكنه لا يمكن ان تقبل الحركه، علشان كده بنسميها ساكنه بسكون ميت. واضح؟ يعني دي معلومه على على كده على الهامش، حتى يعني اذا سمعنا سكون حي وسكون ميت يكون عندنا ادراك لمعناهم. طيب خلاص، يبقى احنا خلاص كده عرفنا ان علامه اظهار النون الساكنه في ضبط المصحف هو وضع رأس الخاء من غير نقطة، أو اللي هي اختصار كلمة خفيف، أو رأس الحاء أيا كان بقى سميناها رأس خاء رأس حاء، المهم أنت عارفة شكلها. خلاص كده فوق النون. وعلى فكرة الشكل ده، الشكل اللي هو السكون اللي احنا بنقول عليه اللي هو رأس الحاء ده، اخترعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه تعالى، يعني اختصارا للايه، لكلمة خفيف أو كلمة حي أو أيا كانت الكلمة اللي كانت بتتكتب. تمام؟ طيب، وعرفنا إن علامة إظهار التنوين تراكب الحركتين، حركة الحرف والحركة الدالة على التنوين. يعني إيه؟ يعني ما إحنا مش اتفقنا قبل كده إن التنوين عبارة عن حركتين، حركة بتكون على الحرف، والحركة التانية هي النون الساكنة اللي بتضغم أو تخفى أو تظهر أيا كان بقى. تمام؟ علشان كده لما جيت قلت لك المره اللي فاتت لو تفتكري، لما جيت قلت لك مثلا لما تيجي تنطقي كلمه زي نارنحة انتبهي لضمه الواو، قلت لك ان الحرف اللي عليه التنوين لن يحمل التنوين وبدون مقابل. طب ايه المقابل اللي بياخده؟ بياخد حركه من احدى حركتي التنوين. تمام؟ فانتبهي دايما ان الحرف اللي عليه التنوين هو بيكون ايه؟ بيكون له نفس حركه أو إحدى حركتي التنوين هذه. تمام؟ يعني غاسقين قي قي قن، ما تقوليش غاسقن قن قن، لا، ودي غلطة شائعة تقريبا في 99% من اللي بيقراوا. تمام؟ تلاقي بتقول لك إيه؟ غاسقن إذا قن إيه؟ هي قي قي قن قن. تمام؟ يبقى انتبهي إن أي حرف عليه تنوين لازم يحمل إحدى حركتي التنوين، بيكون تشكيل هو تشكيل حركتي التنوين، والحركة التانية بتاعت التنوين دي النون الساكنة بقى اللي احنا مطبق عليها الأحكام دي كلها. تمام؟ فانتبه لده، لأن من الأخطاء الواضحة جدا سواء كنت طالبة انتبهي ليه في القراءة، أو كنت معلمة انتبهي ليه في التصحيح. تمام؟ طيب، ده بالنسبة لإيه؟ لعلامته في المصحف. يبقى احنا اتكلمنا عن سبب الإظهار الحلقي، اتكلمنا عن لماذا سمي بالإظهار الحلقي، اتكلمنا عن مراتب الإظهار الحلقي، واتكلمنا عن علامته في المصحف. فاضل آخر نقطة إن شاء الله، يعني أسف على الإطالة، آخر نقطة وننتهي إن شاء الله، وهي اللحون التي تقع عند تطبيق الإظهار الحلقي. ماذا؟ اللحون التي تقع عند تطبيق الإظهار الحلقي، وبأكد عليها جدا. ليه؟ لأن من اللحون دي هقدر أعرف الأخطاء اللي الطالبات أو الأخوات أو المعلمات أو أيا كان أي إنسان بيقرأ القرآن بيعملها لما بيجي يطبق حكم الإظهار. طيب، اللحون التي تقع عند تطبيق الإظهار الحلقي، يعني الأخطاء التي تقع عند تطبيق حكم الإظهار. أولا، قلقلة النون الساكنة المظهرة أو التنوين المظهر، اللي هي رأس سواء رأس الحاء دي أو التنوين. يعني مثلا يدينا مثال زي كلمة مثلا أنعمت، تلاقي واحدة أخت مثلا تيجي تقول إيه؟ أنعمت أنعمت، ما ينفعش. تمام؟ ما ينفعش تعملي قلقلة للنون. طيب مثلا تيجي تلاقيها بتقول إيه؟ كلنا آمن كلنا آمن. طب هي ليه بتعمل القلقلة دي؟ سريعة مستعجلة على إن هي تطلع اللسان في المخرج وبتنزله بسرعة، فبيروح عامل معاها القلقلة دي. تمام؟ فانتبهي، دي من أهم الحاجات، ما بتحصلش، لأ والله بتحصل وكتير كمان. تمام؟ ننتبه ليها بس. طيب، يبقى أول حاجة قلقلة النون الساكنة المظهرة أو التنوين المظهر، أيا كان اللي هنقوله عن النون هو اللي هنقوله عن التنوين. طيب، تاني لحن من اللحون أو تاني خطأ من الأخطاء، لا إله إلا الله، هو زيادة الغنة عن المقدار المطلوب، وهو أصل الغنة فقط. يعني أنا المفروض إن أنا بقول إن النون حرف أغن، يعني حركة واحدة بس، أنعمت أنعمت. تمام؟ لا، في ناس بتزيد في غنة النون فتقول أنعمت، أو تقول مثلا من آمن، أو تقول مثلا كل آمن، أو مثلا تقول من خوف، من خوف. لا طب ليه بزيد حركتين؟ هي حركة واحدة فقط، تمام؟ ويعني وإن كان مصطلح حركة ده لا يعني لا يحبه العلماء، ولكن فقط من باب الدلالة على الزمن يعني، تمام؟ طيب يبقى زيادة الغنة عن المقدار المطلوب هذا لحن من اللحون، فننتبه له، تمام؟ طيب وخاصة زي ما قلت لكم ننتبه عند حرفي الغين والخاء، لأن ده بيحصل من كتير من أخواتنا إن هم بيعملوا غنة زايدة عند الحرفين دول بالذات، تمام؟ ليه؟ اللي بيكون أسهل، سبحان الله. يعني مثلا تلاقيهم يقولوا إيه؟ من غسلين، لا من غسلين، من غسلين. مثلا ما أن غدق، لا مش يعني انت ليه طولت في الغنه كده، هي مش كده خالص. امال هي ايه؟ اهي ما أن غدق، واضح؟ بس زمن الغنه اللي موجوده في الحرف الاساسي. طيب ثالث لحن من اللحون هو اشباع حركه الحرف الذي قبل النون الساكنه او التنوين. يعني سبحان الله تلاقي اللحن ده سوف يتكرر في جميع أحكام النون الساكنة والتنوين. يعني مثلا لو أنت عندك مثال مثلا إن للمتقين مفازا حدائق، طيب إحنا بنقول إيه؟ إشباع حركة الحرف الذي قبل النون. طب إيه الحرف اللي قبل التنوين هنا؟ ها مفازا، صح؟ هو المفروض ايه؟ مفازا، حركتين فقط. تلاقي بقى ايه؟ ان للمتقين مفازا. ليه كل ده؟ هي حركتين فقط، ما تديش اشباع للحركه، لحركه الحرف مفا لفا، هي فا بس، فا، تمام؟ مفازا، واضح كده؟ لا تشبع الحركه الذي قبل النون الساكنه او التنوين، تمام؟ طيب مثلا لو كلمة زي كلمة ينأون مثلا أو ينهون، ما تزوديش في زمن النون، ينأون، ينهون، أو تقولي ينهون، زودي في حركة الحرف اللي قبلها، تمام؟ طيب اللحن الرابع أو يعتبر الرابع وأعتقد الأخير هو إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حرف الغين والخاء، وده انا قلت اكتر من مره، انتبهي انك انت ما تخفيش النون الساكنه او التنوين عند الغين والخاء. ليه؟ لانهما اقرب الى مخرج النون. طيب وطبعا اقرب يعني هما في نفس الوقت قريبين من مخرج النون وقريبين من مخرج حروف الاخفاء. فهنا بيكون الموضوع صعب شويه. يعني لو تفتكروا منذ قليل في التعليلات إن بعض اللحون قد تكون قراءة متواترة لبعض القراء، ففعلا هنا دي قراءة متواترة للإمام أبي جعفر، لكن خاصة بالإمام أبي جعفر ومن يقرأ مثله، لكن سواء كنا قالون، سواء كنا حفص، سواء كنا ورش، لا إحنا نقرأ إن بعدم إخفاء النون عند الغين والخاء. من غسلين، قوما غيركم، من خوف، ولا داعي للغنة، خلاص. طيب ايه كمان؟ بعد اللسان عن مخرج النون عند النطق بالنون المزهرة. يعني ايه؟ يعني ساعات مثلا تيجي تقولي ايه كلمة مثلا زي كلمة من عمل، تيجي تقولي ايه من عمل، من عامل، كسلة تطلعي لسانك في المخرج، او انت مش يعني مش مهتميه قوي، او انت مش حاطه في دماغك ان يعني ده هيعمل مشكله. لا، ما انت لو لسانك ملمس المخرج فوق هيديك الصوت ده، من عامل، من عامل، وليس من عامل، في فرق كبير بين الاثنين. يبقى انت لا تبعدي لسانك عن مخرج النون، ولا في نفس الوقت تخلي لسانك او تجعلي لسانك في مخرج النون بفتره زائده عن حدها. يعني ما تقوليش من، ما تقوليش معذرة، من عمل، وما تقوليش من عمل، هذا خطأ وهذا خطأ. أمال الصح إيه؟ أضع اللسان في مخرج النون فترة زمنية حركة واحدة فقط، اللي هي حركة غنة الحرف نفسه اللي هو حرف النون، الغنة العادية اللي هو النص الخيشومي الخاص بالنون فقط. واضح كده؟ طيب، يبقى اللحون التي تقع عند تطبيق الإظهار قلقلة النون الساكنة، زيادة الغنة أو تقليلها، أو بعد اللسان عن مخرج النون، إشباع حركة الحروف اللي قبل النون الساكنة أو التنوين، إخفاء النون الساكنة أو التنوين عند حرف الغين والخاء. تمام؟ يبقى انتبهي حبيبتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعكن بهذا العلم، وأن يتقبل منا جميعا، وأن يجعله في موازين حسنات معلماتنا جميعهن، ومن كان له فضلا علينا إلى يوم الدين إن شاء الله. بوركتن حبيبات، وبارك الله سعيكن. أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وإن شاء الله تكون في إفادة في هذا الأمر. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وبارك الله فيكن جميعا. إعادة للنقاط. حاضر، أعيد. حاضر، عيني. حاضر، نقاط الدرس جميعها. حاضر، عيني. حاضر، أعيد إن شاء الله. نعود. تكلمنا سريعا، يعني اللي حابب ان هو يتفضل يخرج مفيش مشكله، لكن انا اعيد ان شاء الله للمعلمه. النقاط على عجاله. اولا، ان تكلمنا ان بعد المخارج يوجب الاظهار، وقرب المخارج يوجب الادغام، يعني كل ما كانت المخارج بعيده فهذا اقرب للاظهار. طيب، تكلمنا في اول نقطه عن سبب الاظهار الحلقي، وعلى عجاله قلنا ان الاظهار الحلقي له سبب رئيسي أو سبب علمي، ولكن له سبب أساسي له، سواء كان هو أو أي حكم من أحكام النون أو أي حكم من أحكام التجويدية. أول سبب في أي حكم هو الأساسي، أنه نقل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب، ليه؟ لأن القرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى على نبيه، وتلقاه نبيه، وعلمه أصحابه، وأصحابه علموه للتابعين، وما إلى ذلك، إلى أن وصل إلينا بالتواتر. فإذا أي سبب، أو السبب دايما الأساسي هو النقل عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بقى سبب الإظهار الفعلي أو العلمي، هو بعد مخرج النون الساكنة والتنوين عن مخارج حروف الإظهار. يعني قلنا كل ما كان المخرج بعيد عن النون، قلنا وشبهناه بالقطار، كل ما كانت المحطة بعيدة عن محطة النون، كل ما كان هنا أساسي إن أنا يكون عندي إظهار. يبقى كل ما كانت المحطة تبعد عن المحطة الأساسية اللي هي النون الساكنة بمحطات كتير، كل ما كان الإظهار أسهل. فلما نيجي نبص نلاقي إن النون الساكنة موجودة فين؟ موجودة عند طرف اللسان، لكن حروف الإظهار هنلاقيها كلها فين؟ هي في الحلق، هي بعيدة جدا عن حرف النون الساكنة. لذلك دايما بيكون حروف الإظهار اللي هي حروف في الحلق توجب الإظهار. ليه؟ لبعد مخرجها عن النون الساكنة. تمام؟ ده بالنسبة لسبب الإظهار الحلقي. قلنا ليه بنسميه إظهار حلقي؟ قلنا بنسميه إظهار لظهور النون الساكنة عند ملاقاة الحروف الستة، لأن النون الساكنة بتكون واضحة وظاهرة لما بتقابل الحروف الستة، سواء الهمزة أو الهاء أو العين أو الحاء أو الغين أو الخاء. طيب، وليه سميناه حلقي؟ يعني أنا لما أجي أقول سبب الإظهار الحلقي لازم أذكر الاثنين؟ لازم أقول سمي إظهارا لكذا، وسمي حلقيا لأن الحروف الستة جميعها تخرج من الحلق. يبقى لازم أحدد الاثنين. يبقى سمي إظهارا، وذلك لظهور النون الساكنة عند ملاقاة أحد الحروف الستة. وسمي حلقيا لأن الحروف الستة كلها تخرج من الحلق. اتكلمنا بعد كده، يعني معلش أنا بتكلم على عجالة عشان إحنا يعني اتكلمنا في كل ده. اتكلمنا بعد كده عن مراتب الإظهار الحلقي. إيه هي مراتب الإظهار الحلقي؟ هم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى اللي هي العليا، المرتبة الثانية اللي هي الوسطى، المرتبة الثالثة وهي الدنيا. إذن أعلى المراتب هي مراتب النون الساكنة عند الهمزة والهاء. نلاقي دايما عند الهمزة والهاء الإظهار بيكون أعلى وأوضح ما يكون. ليه؟ لأن الهمزة والهاء آخر محطات القطار، هي آخر محطة من اللي القطار بيمشيها. يعني تبص تلاقي القطار بيمشي، يبدأ منين؟ النون الساكنة طرف اللسان، وبعدين حروف وسط اللسان، وبعدين حروف أقصى اللسان، وبعدين يبدأ على الحلق. فتلاقي آخر محطة خالص اللي هي أقصى الحلق. فدايما الهمزة والهاء بتكون أبعد الحروف عن النون الساكنة، وكل ما بعدنا قلنا بيوجب إيه؟ الإظهار. إذن الهمزة والهاء هو أظهر وأوضح ما تكون النون الساكنة عند الهمزة والهاء لأنها أبعد الحروف. معنى كده إن أنا لما أطلع شوية هلاقي إيه؟ هلاقي العين والحاء، يبقى دي المرتبة الثانية أو الوسطى. بيكون النون الساكنة واضحة وظاهرة فيها طبعًا، لكن بتكون وضوحها وظهورها أقل من النون الساكنة عند الهمزة والهاء. يعني لو قلنا كل آمن هنلاقيها أوضح من كلمة أنعمت، تمام؟ ليه؟ لأن الهمزة والهاء أبعد حاجة، يليها العين والحاء، تمام؟ فيبقى كل آمن هتلاقيها دي مرتبة أولى أو مرتبة عليا، تمام؟ أما أنعمت هنلاقيها مرتبة وسطى أو مرتبة ثانية، واضح كده؟ المرتبة الثالثة طبعًا هي أدنى الحلق اللي هي الغين والخاء، بتكون النون أقل ظهورًا من قبل، يعني أقل الظهور بيكون للنون عند الغين والخاء. ليه؟ لأن طول ما أنت طالعة من تحت لفوق كده هتلاقي الأول همزة والهاء، تمام؟ دي أبعد حاجة عن النون، وبعدين العين والحاء، لأ هي أقرب شوية من الهمزة والهاء، فيكون ظهورها أقل شوية، وبعدين نطلع كمان نلاقي الغين والخاء، فبيكون ظهورها إيه؟ بيكون ظهورها أقل من الاتنين التانيين لأن هي أبعد، لأن هي أقرب قصدي للنون الساكنة، واضح؟ يبقى المرتبة الثالثة عند الغين والخاء، زي من خوف. يبقى أنا لما أجي كده أحفظ الأمثلة وما أنساهاش، تمام؟ أنا طالعة من تحت لفوق أهو، من تحت يعني من عند الصدر كده لفوق عشان أروح للفم، هلاقي الأول همزة هاء ثم عين حاء ثم غين خاء، علشان كده دايما بقول لكم احفظوا البيت، لما تحفظوا البيت هيكون مش هتنسوها ابدا، مش هتنسوا الترتيب ابدا. همز فهاء ثم عين حاء، مهملتان يعني ما عليهمش نقط، ثم غين خاء، تمام؟ يبقى همز فهاء هنا النون بتكون اظهر ما تكون، دي اعلى مرتبه، ثم عين حاء، يبقى العين والحاء بتكون اقل ظهور شويه، يبقى دي المرتبه الثانيه او الوسطى، ثم غين خاء دي المرتبة الأخيرة اللي هي بتكون ظاهرة لكن أقل الحروف ظهورا، تمام؟ أقل النون الساكنة بتكون أقل ظهور عند هذه الحروف، واضح كده؟ طيب آخر نقطة، كمان سألت سؤال قلت ستكون النون الساكنة أوضح وأظهر عندما يكون مخرج الحرف التالي لها أقرب أم أبعد؟ يعني النون الساكنة دي هتكون أوضح وأظهر ما يكون لما يكون الحرف اللي بعدها قريب منها ولا بعيدة عنها؟ قلت لهم إن النون دي عاملة زي العروسة، تمام؟ العروسة لما بتكون كل اللي حواليها لابسين شبهها وزيها ما بتعرفش تظهر، صح؟ يعني ممكن أخش أقول هي مين فيهم العروسة؟ صحيح كده؟ لكن لو أنا كل اللي لابس عادي، لكن هي الوحيدة اللي لابسة مثلا فستان فرح وكذا، ويعني واضحة يعني بما يلزم شرع الله يعني، تمام؟ فتلاقي أول ما أدخل أنا هقول أه دي تمام، هي دي العروسة، واضح كده؟ فالنون برضو ما تحبش حد يبقى إيه جنبها، كل ما كان اللي جنبها بعيد، كل ما كانت الحروف اللي وراها بعيد عنها هي تبقى ظاهرة وواضحة، كل ما كانت الحروف اللي وراها قريبة منها بتطمس إيه ظهورها، واضح كده؟ طيب جميل. بعد كده آخر حاجة اتكلمت، لا يا ربي اللي قبل الأخيرة، اتكلمت عن علامة النون الساكنة والتنوين في المصحف، قلت إن النون الساكنة بتكون على شكل رأس حاء صغيرة، رأس حاء صغيرة. رأس الحاء الصغيرة دي اللي هي أصلها كانت كلمة خفيف أو رأس خاء صغيرة، أيا كان بقى، المهم رأس الحاء دي هي إيه؟ هي السكون اللي موجود على النون، يعني أنا لو ما عرفتش من الحروف اللي بعد النون هعرف من شكل النون لازم مع الإظهار بيكون عليها رأس الحاء. طيب تنوين الضم بيكون عبارة عن إيه؟ قلت بيكون عبارة عن ضمة مركب فوقها ضمة، يعني ضمة وزي ما يكون الضمة التانية مقلوبة عليها، بس هي اللي مقلوبة عليها دي أصلها ما كانتش ضمة، أمال كان أصلها إيه؟ كان أصلها نون، كان يعني زمان لما كانوا بييجوا يكتبوا التنوين كانوا يكتبوا ضمة وجنبها نون، لقوا ان المنظر كبير على الحرف، يعني لما اكتب واو ونون على الحرف عشان ابين ان ده تنوين بالضم لقوا شكلها كبير زي ما هي موجوده في الصوره كده، فقال لك ايه؟ قال لك لا، طب شيل النقطه وميلي النون شويه. لما تشيل النقطه وتميلي النون شويه قال لك المنظر هنا معقول شويه، بعدين لقوها برضو ايه؟ لقوها برضو كبيره، تمام؟ لقوها برضو كبيره، فقال لك لا، صغري النون دي خالص واعمليها وكانها ضمه مركبه على الضمه الاولانيه، فأصبح الشكل الايه الاخير اللي هنشوفه دلوقتي هو ده الشكل الايه التنوين مع الاظهار، وهو الشكل ده مع الاظهار فقط، عشان كده مميز جدا للاظهار، يبقى شكل التنوين الضم مع الاظهار ضمه مركب فوقها ضمه. بعد كده اتكلمت عن التنوين بالفتح، تنوين بالفتح، فتحة مركب فوقها فتحة. الفتحتين دول ناخد بالنا ان الفتحتين دول بيبدأوا من نفس النقطة وبينتهوا مع نفس النقطة. يعني ايه؟ لان احنا في بعض يعني في احكام تانية هنلاقي الفتحة واحدة سابقة التانية كده، لا هنا في الاظهار الاتنين بيبدأوا مع بعض وبينتهوا مع بعض. علشان كده بنقول ان فتحة تنوين الفتح بيبقى عبارة عن فتحة مركب فوقها فتحة، الفتحتين دول بيكونوا متوازيين وبيكونوا متساويين، لا تسبق احداهما الاخرى. وزي التنوين بالفتح، التنوين بالكسر ايضا، كسرة مركب فوقها كسرة بيكونوا برضو الكسرتين متوازيتين ومتساويتين، لا تسبق احداهما الاخرى، زي غاسق اذا وقب. تمام. قلنا بالنسبة للسكون، يعني قلنا معلومة كده على عجالة، قلنا إن عندي السكون نوعين من السكون، سكون بنسميه سكون حي وسكون ميت، عشان لو سمعنا اللفظ ده أو اللفظ ده يبقى إحنا عارفين الفرق بين الاتنين. السكون الحي هو سكون أي حرف غير حروف المد، يعني سكون بيكون موجود على أي حرف يقبل الحركة. ليه؟ لأن أصلا سكون حروف المد هي دايما حروف المد ساكنة، علشان كده بنقول سكون حروف المد ده سكون ميت، لأنها دائما ساكنة ولا تقبل الحركة. واضح؟ بعد كده آخر حاجة اتكلمنا عن اللحون التي تقع عند تطبيق الإظهار الحلقي. قلنا ممكن بعض الأخوات يعملوا قلقلة للنون الساكنة، يقولوا مثلا أنا عمت. تمام. قلنا تاني لحن اللي هو زيادة الغنة عن المقدار المطلوب أو عن أصل غنة حرف النون اللي هو الجزء الخيشومي، زي ناس مثلا تقول إيه، تقول مثلا من آمن. طب ليه؟ هو من آمن فقط. تمام. زمن الغنة العادية اللي هي غنة الحرف أن نا نو ني، لأن احنا عرفنا أن النون جزء خيشومي وجزء لساني، فهي زمن الجزء الخيشومي فقط. تمام. زيادة الغنة عن المقدار المطلوب أو بعد اللسان عن المخرج، يعني تلاقي إيه واحدة مثلا ما بتجيبش لسانها للآخر اللي هي تلامس اللثة العليا، فتلاقيها مثلا تقول لك إيه من آمن من آمن. طب يعني ليه من اللسان لازم يلتصق بإيه بـ أو يقترب أو يعني يلمس اللثة العليا. تمام. يبقى من وليس من وليس من واضح كده. طيب. ثالث حاجة في اللحون قلنا، أو رابع حاجة تقريبا، إشباع حركة الحرف الذي قبل النون الساكنة أو التنوين. يعني أنت عندك حرف قبل النون الساكنة ما تدلوش أزيد من حركته، يعني مثلا ما تقوليش مثلا يا بالنسبة لينهون مثلا، ما تقوليش ينهون، ما تدلوش أكتر من حركته، ما تقوليش ين يا ليه كده يا بس ينهون. تمام. عدم إشباع حركة الحرف اللي قبل النون الساكنة. طيب. أو مثلا لو هنطبقه على مثلا تنوين، مفازا، ما تقوليش مفازا، تمام. اللحن اللي بعد كده مش عارفه رقم كام، هو اخفاء النون الساكنه او التنوين عند حرف الغين والخاء. قلنا دي لحن شائع جدا، تلاقي معظم الناس بتقول من غسلين او مثلا من خوف، لا هي من غسلين ومن خوف. القراءه دي موجوده لكن لقارئ واحد فقط اللي هو ابي جعفر والتابعين له في القراءة، أما قالون حفص ورش أيا كان كله بيظهر النون الساكنة عند الغين والخاء. طب ليه هم بيعملوا غنة كده يعني خاصة الناس المبتدأة عند الغين والخاء؟ قلنا لأن سبحان الله مخرج الغين والخاء هو يعني بصي بين البنين، هو قريب من حروف الحلق وفي نفس الوقت قريب من حروف الإخفاء، فتلاقيه يمشي هنا وهنا يعني، فيجي معاكي كده ويجي معاكي كده، ففي من الليونة سبحان الله ان هو يمشي الاثنين، لكن هو الاصح اللي هو طبعا ايه اللي هو اظهاره عند الغين والخاء. اما بقى بالنسبه للقراءه المختلفه المتواتره اللي هي الخاصه بابي جعفر، ليه هم بيقولوها كده؟ فهي لهجات سبحان الله. الله سبحانه وتعالى نزل القران على عده لهجات لتناسب جميع اللهجات الموجوده، يعني انا واحده مثلا عايشه في روسيا وما الى ذلك، حرف الضاد عندهم صعب وحرف كذا عندهم صعب ان هم ينطقوه، فتلاقي سبحان الله يقرأ القرآن بقراءة كذا، هي اقرب للهجتهم. تمام. وهكذا. وكده ان شاء الله نكون انتهينا، ارجو ان نكون يعني لخصت الدرس على عجاله ان شاء الله ويكون في استفاده باذن الله تعالى. الله المستعان، ربي يسر لنا ولكنا جميعا إن شاء الله. بركتنا حبيبات، الله يبارك فيك وفي عمرك حبيبتي، الله يعزك يا رب ويرفع قدرك وقدركن جميعا، ويعلمنا ما جهلنا إن شاء الله، ويجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم علمنا علوم القرآن جميعها، واجعلنا من أهل العلم، واجعلنا بهذا العلم إن شاء الله في عليين، واجعله ثمرة لنا تكون بذرتها هنا في الأرض، وثمرتها إن شاء الله في جنات عدن بإذن الله تعالى، مجتمعين فيها كما جمعنا هنا على مأدبة القرآن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن ينعم علينا جميعا بلذة النظر لوجهه الكريم. بوركتنا حبيبات، وبارك الله سعيكن، وجعلنا في موازين حسنات معلمين والقائمين على هذا العمل. بارك الله فيكن جميعا، وزادكن الله من فضله. ويا رب كل من كانت له أمنية، أن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيه أمنيته وفوقها أضعاف مضاعفة بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وبما يسعدكن جميعا إن شاء الله. موفقات حبيباتي، نفعكن الله وإيانا، وجعلكن وإيانا إن شاء الله من الصالحات القانتات القارئات للقرآن الحافظات له، الحافظات للقرآن، واجعله في صدورنا جميعا. بوركتنا حبيبات، في أمان الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبطن وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، طبطن وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة غرفا. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزانا وإياكم. آمين يا رب وإياكم.